أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، فصيل من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا 24 إن شاء الله من دروس تصحيح المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين. وكنت قد اعتذرت مسبقا عن الدرس الماضي الذي كان فيه اجتماع لعمداء معاهد الدعوة، فالحمد لله رب العالمين. ولازلنا في المفاهيم الخاطئة مع العنصر الأول منها، مع الآيات المظلومة التي فهمت خطأ. كان الكلام قد سبق عن الإسرائيليات حول قصص الأنبياء والمرسلين. وقبل أن ننهي الكلام عن الإسرائيليات أو النماذج المختارة منها، نحب أن نشير إلى آيات فهمت على غير ظاهرها أو فهمت خطأ فيما يرتبط بالأنبياء والرسل، فيما يعرف في علم العقيدة أو التوحيد بعصمة الأنبياء، والشبهات التي أثيرت حول تلك العصمة. فنحن كمسلمين أولا وكأهل السنة والجماعة على وجه الخصوص، نؤمن بعصمة الأنبياء والرسل وأنهم معصومون من كل معصية ومن كل خطأ وزيغ وشطط وشك وشرك. وأنه يستحيل في حق الأنبياء أن يشرك أحدهم بالله أو أن يشك في صفة من صفات الله أو أن يجهل صفة من صفات الله، كما يستحيل في حقهم أن يرتكبوا كبيرة من الكبائر لا قبل البعثة ولا بعدها. ويستحيل عليهم أيضا ارتكاب الصغائر بعد البعثة، هذا وإن جوز بعض العلماء وقوع الأنبياء في شيء من الصغائر قبل البعثة، ربما هذه تقع، لكن الله عز وجل عصمهم من كل زيغ ومن كل زلل ومن كل تقصير وقصور ومن كل شطط أو انحراف. ذلك أن نبوتهم لم تأت اكتسابا منهم، وإنما جاءت بمنحة من الله باصطفاء واجتباء. إن الله اصطفى آدم ونوحا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الأنبياء مصطفون، وما كان لله عز وجل أن يصطفي نبيا تشوبه شائبة، لكنه الاصطفاء الذي جاء على عين الله والاجتباء الذي جاء بمراد الله. ويمكن أن أصطفي إنسانا لمهمة معينة فأخطئ التقدير، ولكن ليس لله عز وجل أن يصطفي نبيا فيكون هذا الاصطفاء في غير محله أبدا. وكل الأنبياء والرسل لهم قانون جاء في القرآن: ولتصنع على عيني. نعم، جاءت في حق موسى خاصة، لكنها في حق الأنبياء عامة: ولتصنع على عين. وكذا واصطنعتك لنفسي. فمن كان مصنوعا على عين الله، مصطنعا لنفس الله، اصطفاه الله واجتباه، ما كان له أن يفعل شيئا يغضب الله جل وعلا. لكننا نرى آيات من القرآن الكريم يوهم ظاهرها أن الأنبياء قد يقعون في المعصية، ومن ذلك قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. الآية تذكر أن آدم قد عصى، وأنه قد غوى. المعصية معصية والغواية ضلال. لكن هذا ظاهر الآية، والفهم الصحيح الذي نريد أن نقف عليه هو أن الآية هنا ليست كما يتبادر للذهن بمعنى المعصية أنها معصية والغواية غواية، لأنك إذا نظرت ما معصية آدم؟ الله عز وجل أدخل آدم الجنة مع زوجه حواء، وأباح لهما الأكل من كل شيء في الجنة عدا عن شجرة بعينها، نهاهما عن الأكل منها. اجتهد الشيطان في إغواء آدم وحواء على أن يأكلا من الشجرة التي نهيا عنها، وبمرور الوقت وباجتهاد إبليس في الوسوسة والنصيحة والقسم والإغواء والإغراء نسي آدم أن الله نهاه أن يأكل من تلك الشجرة فأكل منها. نسي، والقرآن قال ذلك بصريح النص. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما نسي النهي ولم نجد له عزما في المعصية لكنها وقعت منه نسيانا وخطأ والنسيان والخطأ لا يعد معصية بل هو معفو عنه قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم قد فعلت فالله لا يؤاخذ على النسيان ولا على الخطأ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وما تعمد آدم ولكنه أخطأ ونسي فلم تكن المعصية بمعناه ولم يكن أكل آدم من الشجرة معصية بالمعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن وإنما وقع منه نسيانا وخطأ ومثل ذلك معفو عنه في شرع الله وفي دين الله أو في حكم الله لكن الآية قالت وعصى آدم ربه فغوى نعم لله عز وجل مقام مع أنبيائه ليس كبقية الخلق فمعصية تقع مني ومنك خطأ أو نسيانا أو إكراها فالحديث يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه لكن مخالفة وإن دقت معصية وإن صغرت تقع من نبي فليس النبي بشرا عاديا بل هو مربى على عين الله ومصطفى بمراد الله فمثله لا يخطئ ولا ينسى ومثل آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وعلمه أسماء كل شيء إذا بدت منه هفوة كهذه الهفوة فإنها لا تصح أي نعم كانت نسيانا لكن آدم الذي يمتاز بهذه الميزات ويمنح تلك الصفات كان عليه أن يكون أكثر حيطة وأكثر تذكرا وأن يكون أبعد ما يكون ولو عن النسيان الذي يورثه الوقوع في المعصية وبعض العلماء يسمي هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين يعني معصية تقع من آدم نسيانا، إن كانت في حق جل الناس تعد معفوا عنها أو ربما كانت حسنة، فهي بالنسبة للمصطفين الأخيار سيئة، حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذه واحدة. بعد سيدنا آدم عليه السلام بنجد من الشبهات التي أثيرت حول عصمة الأنبياء والرسل شبهة حول سيدنا نوح عليه السلام، ولله عز وجل في خلقه شؤون. فابن نوح عليه السلام كان كافرا ومضت حياة نوح عليه السلام الطويلة التي دامت 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة، فضلا عما سبقها من عمر الله أعلم بعدد سنوات أو ما لحق بذلك بعد نجاته من الطوفان. لما أمر نوح عليه السلام بأن يصنع السفينة وأعلن بأنه لن يؤمن معه إلا من قد آمن، وأخبره الله عز وجل بأن يركب السفينة وأن يسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهله، واسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام ركب السفينة وبدأ الطوفان، ففتحت السماء أبوابها والأرض عيونها، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. مش فجرنا عيون الأرض، لا، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نوح عليه السلام رأى ولده ويتسلق الجبال والماء يعلو، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموت وأسدل الستار، حال بينهما الموج فكان من المغرقين، غارق لنوح. بدأت عاطفة الأبوة تتحرك عند نوح عليه السلام. لما الماء انهمر وصار كالستار أو كالحاجب بين نوح وابنه، بدأ نوح يناجي ربه أن ينقذ ولده. فنادى نوح وقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قيل يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الشبهة هنا في أن نوحا عليه السلام ازاي يقول لربنا ابني من اهلي، وكيف يطلب نجاة ابنه، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لامه وعاتبه وبين له خطأه، قال له انه ليس من اهلي، وقال له اياك ان تكون جاهلا، وهو اعترف بالخطأ وقال إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. دي الشبهة مأخوذة من ظاهر الآيات، لكن هل هذه فعلا كما يزعم الأعداء أنها معصية من نوح عليه السلام؟ لا معصية ولا فيها روح المعصية، كل ما في المسألة سهر قاصر من سيدنا نوح. الله عز وجل وعده بنجاته مع أهله، طيب سيدنا نوح فهم من نجاة أهله انه ان ولده من اهل، ده فهم لسيدنا نوح تمكن منه مع عاطفة الابوة، لما ربنا وعده بالنجاة اهله وجاء بدأ يرى ابنه وهو يغرق، يا رب انت وعدتني بنجاة اهلي وإن وعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد وأنت أحكم الحاكمين، طب ودي ابني بيغرق أمام عيني، فبيستفر ابني من أهلي وأنت وعدتني يا رب بنجاة أهلي. فصوب الله له خطأه أو فهمه الخاطئ أنه ليس من أهلك. لم يكن الوعد مرتبطا بالأهل حيث الدم والنسب، وإنما المعني بالأهل هم أهل الإيمان، ذلك أن رابطة الإيمان وأخوة الإيمان هي التي لها الحكم، وليس ذلك لرابطة النسب أو أهلية الدم. ابنك هذا من حيث الدم والنسب، لكنه ليس من أهلك المؤمنين، ومن ثم فهو ليس من أهلك الناجين، ومن ثم فهو لم يدخل في دائرة الوعد بنجاة الأهل المؤمنين. ثم علل قوله إنه ليس من أهلك بأنه عمل غير صالح، يعني عمل عملا غير صالح، ومش كما فهم البعض خطأ انه عمل غير صالح انه ده جاي من خيانة، مش من اهلك مش ابنك، ده جاي عن طريق خيانة زوجتك. لا، قال العلماء قد تكفر زوجة النبي ولكنها لا تقع في خيانة الزنا، فقول ربنا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ليس معنى فخانتاهما خيانة زوجية وإنما الخيانة هنا خيانة كفرية. ولذلك إنه ليس من أهلك يعني الناجين، إنما ابنك لكن الرابطة في الإسلام رابطة الإيمان قبل رابطة الدم. إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، انت خفت عليك المسألة دي، لكن المفروض ما كانتش تخفى عليك يا نوح يا ابن الألف سنة إلا 50 عاما في الدعوة. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلما أحس نوح عليه السلام بقصوره في الفهم، وأحس بزلة قد زلها أو بعثرة قد وقع فيها، قال ربي اسم سارعا ومبادرا ومبكرا، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إنها محمدة وليست مذمة. سرعان ما حس بقصور في الفهم، وسرعان ما تاب وأناب، ليس عن معصية أو خطيئة، وإنما مجرد سوء فهم لوعد وعده الله أن ينجي أهله. قال له ابني من أهله، قال له لا، القضية مش قضية دم، وإنما قضية إيمان. ننتقل من هذه الشبهة حول عصمة الأنبياء إلى شبهات أخرى، إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم دعا في القرآن وقال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. خطيئة، ونحن ما عهدنا خطيئة على إبراهيم، ولا عرفنا له خطيئة ولا معصية، وإنما من باب تواضع إبراهيم إذا به ينيب إلى ربه وهو الحليم الأواه المنيب، فيطلب من ربه أن يغفر له خطيئته، ولعل خطيئته هذه كانت غفلة أو كانت نسيانا أو غفل عن ذكر الله برهة أو نسي لحظة، فإذا به يزعم أو يظن أن مثل هذه الغفلة أو التقصير الذي سبب، مهما أطاع ومهما عبد ربه ومهما ذكره وألهم التسبيح كما يلهم النفس، فهو لا شك أنه مقصر في حق ربه جل وعلا، فيعد مثل هذا خطيئة يطمع من ربه جل وعلا أن يغفر له ذلك. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إبراهيم عليه السلام لم نعهد له خطيئة، بل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم وحده كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إبراهيم عليه السلام كان أمة وكان مثلا أعلى، لذلك أمر الله خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله عنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إبراهيم الأمة، إبراهيم الأسوة، إبراهيم القدوة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إبراهيم الأمة والقدوة، كثرت عليه من قبل الأعداء الشبهات والافتراءات، بل والترهات، فرأينا مجموعة من الشبهات تثار حول إبراهيم خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومع ذلك رأينا الشبهات، وما جاءت هذه الشبهات إلا من قصر نظر البعض أو بتزييف البعض الآخر، يعني تزييف الأعداء لهذه القضايا أو قصر النظر لبعض المسلمين، وذلك فيما يعرف بكذبات إبراهيم. أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات، ليكن جاء الحديث بهذا في البخاري في الصحاح: كذب إبراهيم عليه السلام ثلاث كذبات، في قوله إني سقيم، وفي قوله بل فعله كبيرهم هذا، والثالثة لما هاجر إلى مصر وأراد الملك أن ينال سارة بسوء فسأله عنها فقال: هي أختي. فلما عاد إبراهيم قال لسارة: إذا سألك الملك فقولي إنك أختي فقد قلت له إنك أختي فلا تكذبيني. هذه شبهة، شبهة الثلاث كذبات. القرآن صرح بها والسنة صرحت به، لكن الشيء الذي يجب أن نعلمه كما قلت في باب اسمه باب حسنات الأبرار، سيئات المقربين. الكذب أنواع، قد يكون التعريض من باب الكذب لكنه فيه مندوحة، وقد يتظاهر الرجل بالكذب تهكما وسخرية. وفي الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. والكذب هو الإخبار بغير الواقع مع اعتقاد السامع صدق ما أخبر به. ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة لإبراهيم عليه السلام. ذلك إبراهيم عليه السلام وقد أوتي ألوانا من أساليب الدعوة، كان يحاور ويناظر، وأعطي الحجة من قبل الله، وكان من ضمن الحجة أسلوب المداراة والمواراة والتعريض والتهكم. وكل الذي حدث لإبراهيم لم يخرج عن هذا النطاق. كيف؟ فمثلا إبراهيم عليه السلام رأى قومه وقد خرجوا لعيدهم وتركوا أصنامهم، فرصة لا تعوض. عشان إبراهيم يقف وحده أمام كل القوم ويكسر الأصنام مش ممكن، إنما كل القوم خرجوا إلى العيد ويبقى وحده، وبعد ما تعب من التبليغ بالقول لهم يا قوم دي أصنام لا تنفع لا تضر لا تسمع لا تبصر، ما في حد سامع ولا مبصر، كل صم بكم عم، زيهم زي الأصنام. قال ما في فايدة، لننتقل من تغيير المنكر باللسان إلى اليد. طب ازاي؟ جاء يوم العيد، يلا يا إبراهيم تعالى معانا، راح تمدد ونام. له أنا تعبان. نام ونظر، أوهمهم أنه ينظر في النجوم زي ما فيه في معتقداتهم أنه ممكن واحد يبص في النجوم فيعرف إذا كان هو سليم ولا مريض. وبعدين تعالى معانا، قال إني سقيم. يعرض لهم، وممكن تكون تصريحا، ممكن تكون صراحة. ازاي السقيم؟ اما انه كان متعبا بعض الشيء فهو سقيم، واما انه سقيم من افعالهم ومعتقداتهم ومما يفعلون. ياخذ الواحد مننا ممكن يتكلم عنه، يا اخي تعبتني معاك، انا تعبت منك ومن افعالك. مش معنى تعبت ان انت يعني جات لك حمى ولا جالك صداع، مش شرط، ده تعبير، واللغة حمالة وجوه. فقال إني سقي. ليه؟ عشان يؤدي مهمة أنيطت به. سقيم قال لا ابعد عنه، دعياه سقيم ابعد. كل فض راحوا العيد، جاب الفاس واشتغل وكسر كل الأصنام، بس خلى الصنم الكبير. تقول لي ليه؟ عشان ابراهيم لما ييجوا القوم يفكروا انه الصنم الكبير اللي نحسينه في ايديهم اللي لا بيتحرك ولا بيسمع ولا بيبصر ولا بينفع ولا بيضر، قام جاب الفاس وغضب لانه هو صنم كبير ودي اصنام صغيرة، وازاي الاصنام الصغيره تاكل الاكل بتاعه ويقدموا ليها القرابين لا، وغار على وحدانيته وعلى وحدته وعاوز يبقى هو بس الوحيد اللي يعبد بين القوم. اظن التفكير ده يعني غريب قوي. انما ابراهيم يبقي هذا الصنم عشان القضية ما تموتش فابقاه وكسر الاصنام كلها. قال هم يفكروا التفكير ده ان الصنم الكبير كسر الصغيرين عشان هو لازم يكون صنم واحد. قال يبقى هده لو وصلوا التفكير ده يبقوا بدأوا يفكروا. كسر الاصنام وجاء القوم من عيده ولقوا الاصنام محطمة فجعلهم جذاذا. شوف بقى جذاذا يعني مش كان يجيب الصنم يكسره حتتين او ربع اربع تربع لا يفتفت يشفيه. فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون عشان القضية ما تنتهيش. يرجعوا للصنم ولا يرجعوا لابراهيم ليأكل؟ وجم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. بالله عليك الإله هو اللي يفعل كما يشاء ولا واحد من العباد يفعل بالآلهة كما يريد؟ لكنها العقول قد حجبت عن الرؤية. المهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وكان هذا هو المطلوب. وأول ما سألوا سيدنا إبراهيم السؤال الآتي: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم: فرصة سانحة جاءت إلي لن أضيعها. مش دي الفرصة اللي تضيع وتموت القضية كده بطيس. حب بقى يفهمهم الحقيقة ويتريع عليهم براحته. أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ ما قالهمش طب الآلهة المفروض هي اللي تعمل كل حاجة مش احنا اللي نعمل فيها زي ما عاوزين؟ لا لهم بل فعله كبيرهم هذا. ومش دي القضية. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. آدي اللي عاوزها إبراهيم. مش عاوز بل فعله كبيرهم. دي تقديمة كده والتقديمة دي كذبة. قال لا كذبة. ازاي؟ قال لما تيجي انت انا وانت وبعدين انت راجل متعلم وخطاط كويس وانا راجل امي وبعدين مسكت المصحف واللي انت كاتبه بخط ايدك فانا راجل امي فبسألك بقول لك المصحف ابو خط الجميل ده انت اللي كاتبه؟ قلت لي لا انت. انا بسألك انا دلوقتي رجل امي لا بقرأ ولا بكتب وانت صاحب الخط الجميل فانا بسألك سؤال بقول لك انت اللي كتبت المصحف ده؟ قلت لي لا انت. تبقى كذب ولا تهكم؟ ما انت عارف ان انا لا بقرأ ولا بكتب. فلما اجي اقول لك انت اللي عملت كده تقول لي لا انت. يبقى انت كده تتهكم مني وتسخر بي. برضو بقول له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال لا مش أنا ده هو. يبقى دي تريقة وسخرية وتهكم ولا كذب؟ بل فعله كبيرهم هذا. يعني إن كنتم كذابين طب روح اسألوهم. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وعرف كويس جدا ان هم ما بينطقوش ولا بيتكلموش وهم عارفين كده. فاسألوهم ان كانوا ينطقون. فرجعوا الى انفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ظالمون في إيه؟ الظالمون في أنكم عبدتم آلهة لا تنطق، الظالمون في عبادتكم لآلهة لا تدافع عن نفسها، الظالمون لإبراهيم في اتهامكم له ولم تروا منه شيئا. إبراهيم عليه السلام كسب الجولة وبدأ ينتصر، لكن الشيطان يخلي المسألة تعدي كده، جاء بسرعة واشتغل، هتخلوا الفتى ده الشاب ده يضحك عليكم والآلهة بتاعتكم تروح كده هدر؟ لا، قولوا له ما انت عارف وانت جاي دلوقتي تقول لنا خليهم يتكلموا انفقوا ثم نقصوا على رؤوسهم. بعد ما عرفوا الحقيقة عادوا ينقصون، يقول لقد علمت ما هؤلاء تقول فيها ايه يعني لما ما تكلموش يعني فيها ايه؟ ايه يعني لما ما تكلموش يا ابراهيم فيها ايه يعني؟ لما ان شاء الله مع انهم يتكلموا يا اخي ولا يسمعوا ولا يشوفوا ولا حاجة ابدا، بس انت مالك انت؟ وبدأت المسألة تخرج من نفاق بعد ما كانت حجة بحجة، وانه الناس كانوا يلتزموا بالحقيقة، دخل الشيطان وزن المسألة. سيدنا ابراهيم قال لهم فيها ايه يعني ما تكلموش؟ اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون؟ تقول لي ازاي يعني ايه ما تكلموش؟ في اله ما تكلمش ولا يسمعش ولا يبصرش؟ اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون؟ ما فيش عقل وما فيش حجة كمان ولا فيش برهان. بدأوا يستخدموا الإرهاب وسابوا الكباب، استخدموا الإرهاب أمام الحجة، خلاص فقد الحجة الإرهاب. إنما أنت معك الحجة تبقى إرهابي ليه؟ تبقى مغفل. ما دمت تمتلك الحجة لا تكن إرهابيا، إنما يأتي الإرهاب حين تفقد الحجة. فلما فقد القوم حجتهم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. بقى انتوا قاعدين تقولوا يا آلهة انصرينا، ودلوقتي انصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. ربنا قال لهم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين.